نبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. All right.

والله غفور رحيم. يا أيها فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن فاء الطين فأولئك هم الظالمون